الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. عندي دينار، هذا خبر يخبر بأن عنده دينار، أو يسأل ماذا يصنع بهذا الدينار؟ السياق يقول: يا رسول الله، عندي دينار. والإعراب كما هو معروف ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، دينار مبتدا مؤخر، سوغ الابتداء به ونكرة نعم تقدم الخبر، يعني هنا ملتزم في تقدم الخبر. ونحو: عندي درهم ولي وطر، ملتزم في تقدم الخبر. عندي دينار، الجواب يدل على أنه يسأل ماذا يصنع بهذا الدينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، عندي دينار آخر. قال: أنفقه على ولدك. يعني يأتي بالمرتبة الأولى النفس ثم الولد على هذا السياق. أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك، يعني الزوجة. الزوجة في المرتبة الثالثة على هذا السياق. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. أنفقه على خادمك، مرتبة الرابعة. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. هؤلاء الذين ذكروا على هذا الترتيب، هل يقتضي هذا الترتيب تقديم هؤلاء على من لم يذكر كالوالدين مثلا؟ هل يقتضي ولا يقتضي؟ نعم، لا يقتضي. لماذا؟ الاحتمال أنه ما عنده والدين، هنا أبوه قد مات. على أن الترتيب عند الفقهاء في النفقات يبدأ بالزوجة، ثم الولد، ثم الخادم، ثم الوالدين. هذا الترتيب عند الفقهاء. وفي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة سدت عليهم الغار، وتوسلوا بأعمالهم الصالحة، والقصة سيقت في شرعنا مساق المدح، وإن كانت في شرع من قبلنا لكنها سيقت مساق المدح. ماذا فعل الثالث أو الثاني؟ إن القصة فيها تقديم وتأخير الروايات. قال: إن له أب وكان به برا، كان يأتي باللبن فيجد أباه قد نام فينتظر لا يوقظه، واللبن في يده، وقد يطلع الصبح، وقد يطلع الصبح وهو في يده، والصبية يتضاغون من الجوع. الصبية يتضاغون من الجوع. على هذا قدم الأب مع حاجة الصبية وضرورتهم من اللبن، ومدح كما في الحديث الصحيح، مدح صنيعه، ويدل على تقديم الوالدين على الأولاد. هنا يقول أنفقه على نفسك، أنفقه على ولدك، أنفقه على أهلك، أنفقه على خادمك، على أنه في صحيح مسلم من حديث جابر جاء تقديم الزوجة على الولد من غير تردد، جاء تقديم الزوجة على الولد. وفي الحديث ما يدل، حديث الصحيح الذي ذكرناه، ما يدل على تقديم الوالد على الولد ومدح بذلك. في الحريق الذي حصل قبل سنين، 10 سنوات في منى، جاء شخص يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لما حصل الحريق حمل الولد وهرب به عن الحريق فرجع فإذا بوالده قد مات، أحسن ولا أساء؟ الآن لا يستطيع حمل الاثنين، فإما الولد وإما الوالد. يعني تقديم الوالد في مثل هذه المواطن لا شك أنه دليل بر، بر عظيم، باب البر من أعظم الأبواب الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا. يعني هذا تقديم لهوى الشارع على هوى النفس بلا شك. ومن هنا مدح، يعني كون الإنسان يقدم ما قدمه الله جل وعلا على ما تهواه نفسه ولو لم يرد على سبيل الوجوب، لأن الفقهاء يقول أن الولد في النفقة مقدم على الوالد، والعلة عندهم أن الوالد قد يكون له من ينفق عليه غيرك، بينما الولد ما له أحد غيرك. لكن المدح في الشرع إنما جاء من أجل تقديم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله وهوى الشارع على هوى النفس. الجمع من الصحابة الذين آثر كل واحد منهم الآخر على نفسه، يمدحون ولا يذمون؟ جرحى في أرض المعركة يؤتى بالماء إلى أحد فيقول ادفعه إلى فلان فإنه أحوج مني إليه، ثم يأتي إلى الثاني فيقول الثالث إلى آخره، ثم يرجع إلى الأول فإذا به قد مات، هل نقول أن هذا قتل نفسه؟ أو يمدح بهذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص؟ هناك أمور لا بد من تقديرها، جاء الشرع بالحفظ عليها، والنفس بصدد أن تحيف عنها وتميل عنها، فإذا قدمت على هوى النفس دل على إيمان عظيم راسخ في النفس. ومن هذه الحيثية مدح، وإلا فما المانع أن يرفع للأب شيء من اللبن ويقدم الصبيان، لا سيما أن الأب ما يتضرر ولا بشيء منها، نائم إلى الصباح والصبي يتضرر. والذي آثر الضيف على نفسه وعلى ولده مع أنه في أمس الحاجة إلى ذلك ومدح وعجب الله لصنيعه، أن نقول هذا آثم لأنه قدم فرط بمن يعول وقدم غيرهم عليهم؟ لا، هذا مرده إلى تقديم ما جاء في الشرع، ما مدحه الله ورسوله، على هوى النفس، فيمدح من هذه الحيثية. في الحديث قال أنفقه على نفسك، أنفقه على ولدك، أنفقه على أهلك، أنفقه على خادم، قال عندي آخر، قال أنت أعلم به. هذا يدل على أنه ما عنده إلا هؤلاء، وما عدا ذلك يتساوون في النفقة. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، وهذا هو المعروف عند الجمهور، تقديم الزوجة على الولد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر تقديم الزوجة على الوالد. الدينار الذي زاد عنده أنفق على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى خادمه بقي دينار، لماذا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ادخره للنوائب؟ لأن الناس في عرفهم وفي تفكيرهم الاقتصادي ما ينفق الراتب كامل، ينفق ما يحتاجه ويبقي شيء للنوائب. وفي عرف السلف وعرف الشرع ما في شيء اسمه ادخار. في الحديث الصحيح في البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا من أمامه من يمينه عن خلفه شماله، هكذا تكون الثقة بالله جل وعلا. الإنسان يحسب حسابه ويدخر ولا تأتيه نائبة ولا يحصل حادث ولا شيء، ولا فضلا عن كونه يسلك مسالك غير شرعية من تأمين على نفسه وعلى حياته وعلى ولده وما أشبه ذلك. يعني لا يلام من استخرج الحق الواجب عليه في ماله وادخر بعد ذلك، يعني ما يقال انه ارتكب محرم، لكن لا شك ان مثل هذه التصرفات تعطي انطباع عن الشخص بحسب ثقته بالله جل وعلا وما عنده. الناس يلومون قاطبة، الناس يجمعون على ان من لا يدخر شيئا هذا صرفوا فيه شيء. على كل حال اذا انفق النفقة الواجبة وأدى الزكاة المفروضة وما ترك لأهله حاجة حيث يحتاجون إلى غيرهم، هذا أدى ما عليه. وجاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء في الحديث الآخر من حديث عائشة: إن في المال لحقا سوى الزكاة. جاء هذا وهذا، ولا شك أن الحق الذي في المال هو الزكاة. إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة. في المال حق سوى الزكاة من الأمور الواجبة غير الزكاة المفروضة، من الواجبات، من النفقات، من الكفارات، من فروض الكفايات، حيث لو تجد إنسان متضرر محتاج إلى مال جاء يجب عليك أن تبذل له ما يقوم بحياته، عاري يجب عليك أن تكسوه. يجوز للإنسان أن يبيت سبعان وجاره يتضوع من الجوع، هذا الذي في المال. ومنهم من يقول إن في المال حقا مسنون سوى الزكاة، وأما الواجب إنما هو في الزكاة. وعلى كل حال على الإنسان أن يتوسط في أموره كلها وأن يقدم لنفسه، وأيكم ماله أو مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: كلنا مالنا أحب علينا من مال الوارث. قال: مالك ما أنفقت وما قدمت، أما ما ادخرته فهو الوارث. والله المستعان. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري صحابي تقدم ضبطه، مر ذكره في مواضع، رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وجاء معناه في الصحيح: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فلا شك أن الأم حقها أعظم من حق الأب، حقها أعظم من حق الأب، لأنها تعبت على ولده تعبا أكثر من الأب، وإن كان الأب يتعب لكن الأم تعرضت للموت حمله وولادته حضانته، تعرضت لمشاق عظيمة لم يتعرض لها الأب، وإن كان الأب عليه كفل من تربيته والنفقة عليه، له حق عظيم، لكن الأم حقها أعظم. ثم الأقرب فالأقرب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم، ابن العم، وهكذا ممن تجب صلته. فأهل العلم في كتاب البر والصلة والآداب جمعت هذه الألفاظ الثلاثة في صحيح مسلم وغيره، باب البر والصلة والآداب، البر للوالدين والصلة للأقارب والآداب مع غيرهم. فيبدأ بالأقرب الأقرب، ولا أقرب من الوالدين ولا أعظم من حق الوالدين. في حال عدم التعارض بين حق الأب والأم هذا ما فيه إشكال، لن يحصل مشكلة عند الولد، إنما الإشكال عندما يكون هناك تعارض. وإذا كانت الأم في ذمة الأب يحصل التفاهم، يحصل التفاهم، لأن للأب حقا عظيما على الأم، فيندرج بعض حقوق الأم في حق الأب، وتسمع وتجود الأم بتقديم حق الأب. لكن عند المشاحة إذا كانت الأم مطلقة، إذا كانت الأم مطلقة وكانت رغبة الأب تختلف عن رغبة الأم، سئل الإمام مالك: أمرني أبي ونهتني أمي، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك، أجاب ولا ما أجاب؟ سدد قارب وناظر الأمور ووازن بين هذه الأمور واخرج من المسألة بحكمة. أطع أباك ولا تعصي أمك، لأنه مثل هذه مثل كفتي الميزان، إن أطع أباه لسيما إذا كان المورد واحد. قال أبوها: اليوم رح للمدرسة، قالت أمه: لا تروح، اليوم برد، من يطيع ومن يعصي؟ أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني حاول أن تقنع أحد الطرفين وأطع الثاني. وهكذا ينبغي أن يكون الولد حكيم مع والديه، إلا لا سيما إذا كانت الأم ليست في عصمة الأب وهو مطالب ببرهما. فإذا حصل التعارض ولم يستطع التوفيق لا شك أن الأم مقدمة على الأب، كما في هذا الحديث وغيره. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أيضا: باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة والحضانة بكسر الحاء مصدر حضانة يحضن حضانة، أي جعله في حضنه. والحضن والحضن، الحضن المصدر والحضن المكان، من بدن الإنسان ما دون الإبط إلى الكشف والصدر أو العضدان وما بينهما كما يقول أهل العلم. والحضانة في حرف الفقهاء حفظ من لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته، حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره. فمن لا يستقل بأمره أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ناقص التصرف أو معتوه أو ما أشبه ذلك، لا يستطيع أن يتصرف بنفسه ولا يستطيع أن يربي نفسه. فمن لا يستقل بأمره سواء كان صغيرا أو كبيرا حفظه وتربيته والقيام بأمره وإصلاح شأنه فيما يتعلق بدينه وبدنه هذه حضانة. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وأن أباه طلقني وأراد أن يزعمه مني. ذكرت المبررات التي يرجح بها جانبها على جانب الأب، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأحكام لها حكم مبنية على حكم ومصالح، فالتشريع والحكم الشرعي لا شك أنه يدور مع حكمه ومع علله. فالمرأة الأم استحقت الأولوية بما ذكرت، كان بطني له وعاء لما كان حملا، وثدي له سقاء مثل السقاء الذي يحفظ به اللبن من جلد الغنم أو ما يقوم مقامه من المواد الأخرى كالمعدن، هذا يستعمل إلى وقت قريب، الأسقية تستعمل. قد جاء النهي عن الانتباه في الأسقية ثم أذن فيه بعد ذلك. ثدي له سقاء يعني مثل السقاء، لأنه يحفظ اللبن للولد ويرتضع منه متى شاء، وحجري له حواء عن حجرها، ويقال بالكسر أيضا لكن الفتح أفصح، له حواء يعني يحتوي عليه ويضمه، وهو بمثابة السرير، بمثابة السرير للولد. حجر الأم، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. مع هذه الأمور المبررات التي ذكرتها أراد الأب أن ينتزع. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالحديث دليل على أن الأم أحق بالحضانة من الأب، ولا شك أنها أعرف بمصلحته ما دام رضيعا صغيرا، لا شك أنها أحوط وأشفق عليه وأحرص من الأب، فهي أحق به ما لم تتزوج، لأنها إذا نكحت وتزوجت شغلت بحقوق الزوج عن ولده، فإما أن تهمل الولد في هذا تضييع له، أو تهمل حقوق الزوج الجديد. حقه واجب عليها متعين، أما قبل أن تنكح فهي متفرقة له للولد، فتكون حينئذ أحق به من الأب ومن غيره. وهذا هو الأصل في الأمهات، أنها أحوط وأحرص، لكن قد يخرج عن هذا الأصل، قد يوجد خلاف الأصل، أم مفرطة أو أم تريد أن تغيظ الأب فتهمل ولده. يعني يصل الحد ببعض الأمهات إلى أنها تتركه، وما دام الأب طلق فلنا بمورثين، فهذا من باب إغاظة الأب. وإذا حصل مثل هذا فالمسألة مسألة اجتهاد، لأن الأصل في الحضانة رعاية حق المحظون، أنها حق للمحظون، فالذي يحقق المصلحة أكثر أولى. والأصل أن الأم هي التي تحقق المصلحة أكثر من غيرها، فهي أولى من غيرها، لكن إذا وجد أم على خلاف الأصل لا تحقق هذا الحق ولا ترعى المصلحة لولدها، فإن الأب يكون حينئذ أولى منها. إذا رضي الزوج الثاني، من بعض الناس إذا أراد أن يتزوج المطلقة ومعها ولد أو أولاد من زوج سابق، واشترط عليه أن يكون معها والتزم بالشرط، هل تبقى الأحقية للأم أو أن الغاية التي علقت بها أحقيتها فقدت؟ ما لم تنكح، هذه نكحت على أي حال، فانتقل الحق منها إلى من بعدها في الأحقية. منهم من يقول إذا رضي الزوج الثاني تبقى الأحقية للأم، لأنها إنما تركت أحقيتها لأجل حظ الزوج الثاني، وما دام تنازل عن حقه ورضي بتربيتها لولدها فلا تزال باقية على نصيبها من الحضانة. ومنهم من يقول الغاية ارتفعت، ما لم تنكح نكحت، فغيرها أولى منها. وعلى كل حال هذه الأمور كلها عند المشاحة والمطالبة، لكن إذا رضي الأب أن يترك الولد عند أمه ورضي الزوج الثاني أن يعيش عنده، ما في ما يمنع من أن يبقى عند أمه وهو هي أولى الناس به. هذا الحديث هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف ذكرناه مرارا في حكم الاحتجاج بهذه السلسلة. منهم من يرى أنها منقطعة، ومنهم من يقول صحيحة، والتوسط في أمرها كما قال أئمة هذا الشأن أن يحكم على الخبر بالحسن وهو كذلك. القول بأن حق الأم يسقط بالنكاح هو مدلول، ومفاد الحديث به قال عامة أهل العلم، ومنهم من قال لا يسقط، لا يسقط حق الأم، واستدل بوقائع، أنس بن مالك، أنس بن مالك بقي عند أمه وقد تزوجت وفلان بقي عند أمه وقد تزوج وفلان قال، يذكرون من هذا شيء كثير، لكن هل هذا يقضي على الخبر؟ المسألة إذا حصل فيها اتفاق واصطلاح بينهم فلا مشاحة، لأن الحق إذا حفظ حق المحظون على أي وجه يكون فالأم أولى به، وكون الأب لم يطالب بحقه فالأمر لا يعدوه. وعلى كل حال الخبر صريح في أن الأم إذا تزوجت وأراد الأب أن تنتقل الحضانة إليه فهو أحق به منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، بئر كانت بالمدينة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. هناك في الحديث الأول رضيع، رضيع لا يعرف التخيير، فحق أمه أحق به، لكن هنا مميز، مميز بدليل أنه لما خير اختار، فهذا مميز، فالمميز خير بين أبويه. فجاء زوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. الغالب أن الطفل ينحاز إلى أمه فطرة، والأم لا شك أنها أرفق بالابن بالولد من الأب، وهي التي معه في أكثر الوقت، والأب لا يكون معه في غالب الوقت كالأم، والابن يأنس بأمه أكثر، وهذه فطرة جبلة أن الإنسان يتبع الأرفق به. وقد يوجد على خلاف الأصل من الأمهات من في طبعها شدة، ويوجد من الآباء من في طبعه رقة، وحينئذ إذا خير الابن فإنه يختار الأب. ولذا جاء الحديث بالتخيير وهو صحيح، حديث صحيح. فإذا كان الطفل مميز بحيث إذا خير اختار فإنه حينئذ يخير، ومدار الأمر كله وملاكه على مصلحة الطفل، فالأولى به الأحرص عليه وعلى رعاية مصالحه، هذا هو الأولى به. فإذا كان في الأم شيء من التفريط كان الأب أولى، وإذا كان الأب عنده شيء من التفريط فالأم أولى به على كل حال. على كل حال القاعدة الأصلية أن الأم أحق به ما لم تنكح، وإذا ميز يخير بينهما، وهذا فيما إذا استوي في الرعاية. أما إذا كان الأب أولى أصلح له وأولى وأرعى له لمصالحه فإنه يقدم، لأن المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم كلها تدور على مصلحة المحظون. وإذا خاف الأب على ولده أو على بنته من بقائهم عند أمه بمبررات يذكرها مقبولة فإنها حينئذ تنتقل الحضانة، تنتقل الحضانة. وكم حصل من الحوادث والوقائع إذا تزوجت المرأة بزوج فاسق لا يرعى مصالح الولد ولا البنت قد يعرضهم للفساد، صلى الله العافية. وحينئذ إذا ادعى الأب على المرأة بمثل هذا يكون، ومثله فيما لو كان الأب بهذه المثابة والأم أصلح منه، فإن ينتزع الولد من أبيه ويعاد إلى أمه، فالمسألة كلها تدور على مصلحة المحظون. حضانة الآن عرفنا أنه إذا كان رضيع غير مميز الأم أحق به ما لم تنكح، هذا الأصل. إذا ميز يخير بينهم، والتمييز في الغالب لسبب، لقول عليه الصلاة مروهم بالصلاة لسبب واضربوهم عليها العشر، نعم. ثم بعد ذلك إذا استقل بنفسه انتهت، يأخذ الإلزام إذا خشي عليه منها أو ممن يعيش معه يمكنه الوصول إليه. ثم بعد ذلك المقيم مقدم على المسافر. نعم، المقيم مقدم على المسافر، يعني الأب يسافر أسفار بعيدة أو الأم سافرت إلى بلد آخر، المقيم أولى به. وهناك أيضا أمور وظروف وأحوال تجعل أحدهما أرجح من الآخر. طيب، افترضنا أنه وصل إلى حد التمييز وقيل له اختر فاحتار، قيل للطفل اختر فاحتار. هنا في الحديث هذه أمك هذا أبوك هذه أمك، فأخذ بيد أمي وانطلقت به، وآخر أخذ بيد أبيه، ثالث احتار ما يدري من يروح تردد. يقول أهل العلم القرعة يرجح بينهما بالقرعة. جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفظ، قال النبي عليه الصلاة والسلام استهما يعني القرعة، فيكون عند من تخرج له القرعة، وأيضا القرعة جاء اعتبارها في مواضع من الشرع وهذا منها. بعد هذا حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم في ناحية والأب في ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، وهذا أمر طبيعي جبلي أن الأم أرفق بالولد فيمال إليها. أقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه، رجعه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل على أنه إذا اختار فهو لمن اختار ولو كان المختار غير عادل، إذا شريطة أن يحقق المصلحة، أما إذا كان لا يحقق المصلحة فإنه لا يوافق عليه. وأهل العلم يشترطون العدالة مطلقا في من يحضن الصبي، لأنه مع الفسق لا يؤمن على أخلاقه، لا يؤمن على دينه، وهنا الأم كافرة، لكن هذا الحكم الشرعي. ولذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهده، يعني إلى الصواب وإلى الذي يحقق مصلحته، فمال إلى أبيه فأخذه. ومن أهل العلم من يرى أن الكافرة والفاسقة لها نصيب من الرعاية لولديها، ويحق به ما لم تنكح لعموم الحديث الأول. ومنهم من يقول ما دام المرد إلى مصلحة الصبي فالكافرة ليست بكفر في تنشئة الولد المسلم، لأن لها أثر على دينه تنشئه على الكفر، والفاسقة تنشئه على الفسق. ولا شك أن العدالة العدل أولى من غيره، فيها عند الموازنة يرجح العدل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهده، فهل في الحديث ما يمنع من حضانة غير العدل إذا كانت الكافرة لها نصيب؟ يعني لو كان لا نصيب لها، من أول الأمر حكم به لأبي، ما يحتاج إلى أن يخير. وكونه دعا له عليه الصلاة والسلام، يعني الدعاء وما ينشأ عنه، هل هو حكم شرعي؟ بمعنى أنه لو دعا فما أجيب مثلا، قال اللهم اهده واستمر عند أمه، المسألة فيها غموض، فيها خفاء. الآن لماذا ذهب إلى أبيه بعد أن ذهب إلى أمه؟ بسبب الدعوة النبوية. افترض أن رجل من عباد الله الصالحين فعل مثل هذا وقال اللهم اهده، ما أجيب الدعوة، يستمر عند أمه ولا ما يستمر؟ بناء على الحديث الأول والثاني. الأول لأنها أحق به ما لم تتزوج في الجملة، والثاني لأنه خيب اختار الأم. من أهل العلم يرى أن الكافرة لها نصيب من ولده، وشفقتها باقية عليه ولو كانت كافرة، شفقة الأم باقية ولو كانت فاسقة، فهي من هذه الحيثية أولى به من الأب. لكن القول الآخر قوي أيضا أن الأم إذا كانت فاسقة أو كافرة فإن تنشئة الإبن لن يكون على الجادة، لابد أن يتأثر بما يراه من كفر أو فسق. وهذه الوقائع التي حصلت في زمنه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه ليس هناك قاعدة عامة منضبطة في هذا الأمر، الأم أحق مطلقا، الأب أحق مطلقا، لا، إنما مجموع هذه الوقائع تدل على مصلحة المحظوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن قد ينزع الولد من أمه وأبيه ويسلم للجيران، ألا يمكن أن يكون هذا؟ يسلم للأخوال، يسلم للأعمام، يسلم لدور الرعاية، إذا خيف عليه ينزع. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن رعاية مصلحة المحظون يدور عليها الحكم وجودا وعدما. إذا كانت الأم أمة، الأم أمة، قالوا أنها أحق بولدها ما لم تباع، مثل الأم الحرة ما لم تنكح، يعني تنتقل من طور الله من مسكن إلى آخر. هو عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة، ابنة عمي حمزة بن عبد المطلب، لخالتها أسماء بنت عميس، وكانت تحت جعفر، وكانت تحت جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي، فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والد. الأم ليست موجودة. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع من مكة تعلقت به ابنة حمزة وادعاها، طلبها زيد بن حارثة، قال حمزة أخي في المؤاخاة النبوية فأنا أحق بها، وعلي بن أبي طالب يقول بنت عمي، وزيد وجعفر تهينا من زيد بن حارثة وعلي جعفر بن أبي طالب ابن عمه، وخالتها تحته اسماء بنت عميس، فقضى بها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، يدل على أن الأقارب متفاوتون، فكل من كان إلى الأم أقرب فهو أولى، لأن الأم أولى فكذلك من يدلي بها أولى من غيره. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي، فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. الخالة متزوجة ولا غير متزوجة؟ نعم متزوجة. فإذا كانت الأم أحق به ما لم تتزوج فكيف بالخالة؟ إذا كانت الأم أولى من غيرها وتزوجت سقط حقه، إلا إذا رضي الزوج بذلك فيبقى حقه، وكذا أو ولم يخشى الأب عليها من هذا الزوج أو ممن يمت له بصلة. وكذلك الخالة متزوجة لكن الزوج هو الذي طلبها، فحق الخالة باقي، لأنه إنما قدم غيرها عليها لأنها متزوجة من أجل الزوج، والزوج هو الذي طلب، إذن الحق ما يزال باقيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه، أحدكم مفعول به مقدم وخادمه فاعل، إذا أتى أحدكم خادمه. يجوز تقديم الفاعل فيقال إذا أتى خادمه أحدكم، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ ضمير إيه؟ نعم، لأن الفاعل يشتمل على ضمير يعود إلى متأخر لفظا ورتبة، وشاع نحو خاف ربه عمر، هذا شائع جائز، شاع نحو خاف ربه عمر، الأصل خاف عمر ربه، يجوز أن يقال خاف ربه عمر لأن الضمير يعود إلى متأخر في اللفظ فقط، وإلا فمرتبته متقدمة لأنه فاعل. وشذ نحو زان نوره الشجر، فيعود على متأخر في اللفظ والرتبة، فلا يجوز تقديمه حينئذ. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، هو الذي تولى طبخه، هو الذي تولى حره، هو الذي قام بإصلاحه، إذا أتى به فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه مكافأة له على صنيعه. قد يقول قائل هذا أجير طباخ بالأجرة الشهرية، طباخ عند في بيت بمبلغ معين ويأخذ أجرته، نعم من الأدب أن يجلسه معه وأن يناوله ما يرد به نفسه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني ترد ما في نفسه، متفق عليه واللفظ للبخاري، لكن عامة أهل العلم لا يوجبون على السيد أن يطعم خادمه من نفس ما يطعم من النفيس الذي من النفيس الذي يأكله، إنما يجب عليه أن يطعمه من قوت يليق به، وما زاد على ذلك فهو فضل. ما جاء في حديث اطعمهم ما يطعم ثم ما يكتسب، هذا كله على سبيل الفضل والكرم، لكن إذا كساه من أي نوع كان مما يواري سوءته ويقيه الحر والبرد كفى، لكن من الكرم والمروءة قد فعله كثير من الصحابة، أطعموهم ما يطعمون مثالا للأمر وإن لم يكن على سبيل الوجوب، ومع ذلك الواجب هو ما يقوم بحياته من الأكل وما يواري سوءته من اللبس. لو أن الإنسان في مطعم مثلا وجاء الخدم في المطعم وقدموا الطعام، هل يدخل في الحديث أن يقال لهؤلاء الخدم اجلسوا كلوا معنا؟ لا شك أن العرض عليهم طيب، لكن يترتب عليه أمور أخرى، تضييع حقوق صاحب المحل، لهم يجلسوا الآن وقدموا ناس ينتظرون وجلسوا مع ناس، ترتب عليه ضياع لحقوق الآخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من فشاش الأرض. متفق عليه. عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة في هرة، في هذه سببي، يعني بسبب هرة، بسبب هرة سجنتها، يعني أغلقت عليها الباب فلم تتركها تأكل، تسرح فتأكل ولم تطعمها حتى ماتت، دخلت النار فدخلت النار. فالفاء التفريعية هذه على السبب، إنما هو فرع على السبب، إنما هي دخلت النار بسبب هذه الإرة التي سجنتها. وهذا يرد من قول من يقول إنها دخلت النار بسبب الكفر وأنها من بني إسرائيل، إنما العذاب الذي ذكر نعم إنما هو بسبب سجنها إياها. نعم لها عذاب إن كانت كافرة غير ذلك، لكن دخلت النار بسبب تعذيب هذه الهرة. وبعضهم يقول إنها من بني إسرائيل فعذابها بسبب الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين وقال إنهما يعذبان، هما يعذبان في كبير، عذبان كان أحدهما لا يستبرئ ولا يستنزئ ولا يستتر من بوله، والثاني نعم كان يمشي بالنميمة. هل يقول قائل إنهما عذبا بسبب النفاق كما يقال إنهما من المنافقين، أو بسبب الذنبين العظيمين الذين ذكر؟ إلا ذكرهما يكون لغو، يعني لو كان تعذيبها بسبب الكفر قلنا لغو. يعني قوم لوط وهم كفار عقوبتهم بالرجم بالحجارة هل هي بسبب كفرهم وشركهم أو بسبب معصيتهم؟ نعم بسبب معصيتهم التي الفعلة الشنيعة. فما يذكر في النص لا شك أنه هو العلة المنصوصة للحكم، كون يوجد غير هذه العلة يوجد، لكن لو لم تكن العلة هي السبب في العقوبة لكان ذكر هذه العلة لغوا. فكونه عذبت في هرة وهي كما يقال أنثى السنور، وما أكثر الأسماء للهر. ويقول في امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، ودخل النار رجل في ذباب كما جاء في الخبر إن صح، وأيضا امرأة بغي دخلت الجنة بكلب سقته. فالإنسان عليه أن يتأمل ويستحضر مثل هذه النصوص، لأن الإحسان مطلوب ومكتوب في كل شيء، تحسن على القريب المسلم، تحسن على المسلم وإن كان بعيدا، تحسن على من لا يجوز قتله يعني خلاف حربي، ولا تنهى عن الإحسان إليه، وتحسن أيضا على الحيوانات، حقوق الحيوان وما جاء فيه من نصوص كثيرة جدا. فالإنسان الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان هذا بحق هرة فكيف بمن يقتل المسلمين، يقتل خيار عباد الله الصالحين، كيف بمن يؤذيهم، من عادى لي وليا فقد إيش برزني بالمحاربة. شك أن معاداة أولياء الله لا خطر عظيم للإنسان، حرب لله ورسوله، حرب نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان هذا في هرة وتلك بغي دخل في الجنة بسبب كلب، فعلى الإنسان أن يبذل الإحسان ويحسن على نفسه وعلى ولده وعلى والديه وزوجته وعلى أقاربه ومعارفه وجيرانه. وبكل هذا جاءت النصوص، فضلا عن كونه يؤذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، صلى الله العافية. سباب المسلم فسوق، لا أذية لا بلسان ولا بيد ولا بظن ولا بهمز ولا لمز ولا غيره. فالإسلام جاء في تشريعه متكاملا في تعاملاته، معاملة الرجل، معاملة المسلم مع ربه، معاملته مع نبيه، معاملته مع نفسه، معاملته مع غيره، لا بد من الإحسان في جميع ذلك حتى الحيوانات. ولا لا هي أطعمتها وسقتها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه تسببت في القتل، فماذا عن مباشرة القتل؟ المرأة ما باشرت القتل، قتل الهرة، إنما تسبب، فماذا عن المباشرة؟ أشد. نعم، كيف أخر؟ لكن ما قتلت، لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب. عند أهل العلم المباشرة تقضي على أثر التسبب، المباشرة تقضي على أثر التسبب، هذا معروف عند أهل العلم. فالمباشرة أشد، مباشرة القتل أشد. ومنهم من يقول إنها إذا آذت فلي صاحب المنزل أن يقتلها، لكن أسهل من ذلك أن يبعدها عن بيته. ولا شك أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطمة فيه أجر، لكن الناس الآن لا يطيقون أن توجد مثل هذه الدواب والهوام والقطط وغيرها في بيتهم، ولا فالأصل أنه مأجور عليه، وكان الناس في بيوتهم يسكنون معهم وينامون معهم، ما فيه إشكال، يستفيدون منهم بأكل حشرات وغيره والقضاء على الفويسقات وما أشبه ذلك. الآن أبدا ما أحد يطيق أن يجلس في بيته. وجد من بعض الناس الذين يحكم عليهم من رآهم بأنهم فيهم ما فيهم، فيهم صح زائد. وبعض الناس يعبر بهذه العبارة عن من في عقله نقص. يوجد من مثل هؤلاء من يشتري لهم من المطعم ما يأكل، فضلا عن كونه يقدم لهم ما فضلات ما يبقى منه من أهله، ويقدم لهم مثل ما يقدم لأولاده، هو مطالب بأن يقدم لهم مثل هذا، لكن أقل الأحوال أن لا يتضرروا بسببه. مناسبة الحديث للباب، يعني بعد أن انتهى المؤلف من ذكر الإحسان إلى النفس، إلى الزوجة، إلى الولد، إلى الوالدين، نعم، في النفقات، ثم بعد ذلك الحضانة والإحسان إلى المحظون، ذكر الإحسان إلى من في محيطه ومن يعيش معه في بيته كالهرة ونحوها. نعم، فيها أيضا قرب، لكن هذا الإنسان لماذا كرسه لا يطالب به. يرجى معنا لا رجم أشد وأشمل للبدن، مدام الزنا تلذذ به البدن كامل أشمل. وشو لا، ما هم من هذه الجهة، الجهة في كون القتل مباشرة للقتل والحبس تسبب في القتل. وعند أهل العلم المباشرة أقوى من التسبب. نعم، لكن ال- ال- ال- ال- ال- الحبس هذا في احتمال من يجي أحد يفتح له وتطلع، القتل ما في احتمال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.